شرقية وحاضرم لوعتها تيشه لبيك ما ننسى شرقية وحاضرم لوعتها تيشب بكل قلب جمرت مصيبتها طفل وصا ولنهمها دمعات الحل احن ما احن اجل ورقه نهاري وليل اش تنسك بلا ونار الخيم والخيل اش تنسك بلا ونار الخيم والليل لو تنسى ضحايا دموم غسلها لو تنسى ضحايا دموم غسلها حاربها طفل وصاع ولنهمها دمعات الحيل احن ما حل نجل ورقه نهاري وليل اش تنسى كفل ونار الخيم والخير لو تنسى ضحايا دموم غسلت بغير لو تنسى ضحايا دموم غسلتها حاربها جاهرها إلى الشعر الأديب جابر الكاظمي حاربها جاهرها من شرق سنها إذا الطفلة يبي تصمي نخار ونهى جم مهلات الغاب بكر بلا عنه يا الله جم مهلات الغاب بكر بلا عنه مثل فقد الأهل مفقود عزة مثل فقد الأهل مفقود عزتها قامي اللي فقدي الأهل فجعوها قامي اللي فقدي الأهل فجعوها أهوالي ومحن وهموه راوها والله ما رحموا يتمهم يسر مشوه مثل دم نحر ابوها شيل دمعتها مثل دم نحر ابوها شيل دمعتها ناقتها حدت بيها قصص وهموم ناقتها حدت بيها قصص وهموم هنا الساهل يزور كربه لو ذاك اليوم انشغلت كل فكرها فرقت المظلوم رجعها فراق قبوها وخطر جبدتها رجعها فراق قبوها وخطر جبدتها أقوم درب اليسر تحسب واليوم بعا قلتم قلتم مأجور مأجور ايه حظم درب اليسر تحسب اليوم بعام اينا ناقتها عدت بيها رصاص وهموم لنا الساهل يزور كربه وذاك اليوم شغلت كل فكرها فر يجل مظلوم رجعها فراء قبوها وضار جبدتها رجعها فراء قبوها وضار جبدتها هضم درب اليسور تحسب اليوم بعاه وبليلة رهيبة من ليالي الشام إلى نهت شوف ابوها بعاه لم الأحلام يقبلها يقبلها يقبلها يقبلها ويكفكف عنها عبرتها منه متها قزت والقلب ملتاح صاحت شفت ابويا بالمنام الساح ضجت لجل العلو وبرها شاح ضجت للعلو وبرها شاح من المجلس يزيد ستي مع ضجتها من المجلس يزيد ستي مع ضجتها نشد قومه يزيد على ضجيج منين هلا بي نشد قومه يزيد على الضجيج منين قالوا طفل لكن شافت ابوها حسين قالوا طفل لكن شافت ابوها حسين وعلى الراس وعلى الراس شار له من طرف العين شارخ ذو ليها وهذه طلبتها واولاه يا سيد جابا وبيطرشت راشل ويل المذبوح ما شاء الله هلا بيك يا بوبي طرشت راشل ويلي المذبوح بس ما شفت عليهن حينت بالنوح بعد لحظات بعد لحظات بعد لحظات لن فقدت رقي الروح ظنوا تعبت وخففت ونتها اسمعني جزاك الله خير الجزاء ما قصرت